بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 20 من كتاب الكامل، هو المجلس 20 من هذه الدورة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن نتقبلها خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في بداية الحلقة نود أن ننبه أن النت ضعيف في هذه الأيام، خاصة ليلا إذا تقطع أو إذا كان النت ضعيف فانتقلوا إلى المكسر، المكسر بس أفضل. تنبيه، يعني من كان البث لديه ضعيف وهو ضعيف من الأصل من هنا، يعني انتقلوا إلى المكسر. قلنا كده وصلنا، كنا نقرأ في كتاب الأسانيد، وصلنا إلى أسانيد سيدنا حمزة الزيات. قال رحمه الله عز وجل: طريق الدور عن سليم. قال طريق ابن فرح عنه، أي عن الدور عن سليم، قال: قرأت على أبي العباس، على أبي العباس، على ابن الحمام، على زيد، على ابن فرح، على أبي عمر الدور، على سليم، على عن حمزة. تمام. إذا كان النط ضعيف يا شباب انتقلوا إلى المكسر. قال أبو العباس: أخبرني بهذه الرواية أبو الحسن وأبو مسلم. قال: أخبرنا أبو حمية عن زهير، كلهم عن ابن مجاهد، عن أبي عمر الدوري، عن سليم، عن حمزة. إذن الدور هنا قرأ على سليم كخلف وخلاد. قال أبو العباس: أخبرنا أبو الحسن عن أبي طاهر، عن أبي بكر، محمد بن أحمد بن عبد الله البرمكي، وابن فرح، عن أبي عمر، وأبي عمر كما قلنا أبو عمر على سليم، وعن حمزة. طريق العراف عنه، قال: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على الشتائي، على العلاف، عن الدوري، على سليم، على حمزة، وهكذا تسوق الإسناد. قال: واخبرنا كندزي عن ابي الحسين، على الشهدي، على ابي بكر العلاف، على الدوري، على الدوري، والدوري تكمل الاسناد كما ذكرنا، سليم، حمزه، وهكذا. الدوري على سليم، على حمزه. اذا هنا الدور كما قلنا، الدوري قرأ على سليم. الدوري اللي هو في روايه البصري، والدوري في روايه الكسائي، والدوري في روايه الشاذه، له اكثر من روايه الدوري رحمه الله. طريق ابي الزهراء، قال: قرات على ابن شبيب، على خزاعه، على ابي القاسم طرحه بن محمد بن جعفر البواب، على ابي احمد، على المطوعي، كلهم على ابن مجاهد، على عبد الرحمن بن عبدوس، على ابي عمر، وابي عمر كما قلنا على سليم، على حمزه. طريق البزواري، قال: اخبرنا قندزي، قال عن ابي الحسين، عن زيد، وابي اسحاق البزوري، على احمد بن فرح، على الدوري سليم، وبعد كده على حمزه. ان يسر الله عز وجل والنت لم ينقطع، سنقرا بسرعه حتى ننتهي من كتاب الاسانيد اليوم ان شاء الله، ونقف على كتاب الاماله ان قدر الله ويسر. قال طريق بن سعدان، طريق بن واصل، قال: قرات على ابن شبيب، على الخزاعي، على بكر، احمد بن محمد بن الشارب، على ابي العباس، احمد بن فضلوي التمار، على ابي على ابي العباس، احمد بن محمد بن واصل، على محمد بن سعدان الضرير، محمد بن سعدان، على سليم، على حمزه. يعني هنا ابن سعدان هذا يعتبر روايه كروايه خلف، روايه خلف وخلاد، لان ابن سعدان قرأ على سليم، وسليم على حمزه. على حمزة. نعم. قال طارق القناد وابن جبير قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على المطوعي على ابن أبي عجرم على أحمد بن جبير على سليم. هذا أيضا ابن جبير مثل الدوري مثل خلف مثل خلاد وابن وابن سعدان كذلك. سجلوا هذه الروايات. تمام. قال طارق القناد وابن جبير قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المطوعي على ابن أبي عجرم على أحمد بن جبير على سليم. وقلنا ابن جبير كالدوري وخلف خلاد. أخبارا كنت زي على الخباز على الشذاع على ابن شنبوز على أبي عثمان عليه أي على عليه الضمير يعود على من على هو سعد بن عثمان الكوف الدوري القناد وابن جبير. قال طريق الكندي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على الحضيني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما فيش زوم. احنا مش عايزين نفتح الزوم لان اصلا لا المكسر مفتوح المكسر. نعم. ممكن نغلق الفيس ونفتح الزوم، انت تختار. ممكن نغلق الفيس ونفتح الزوم، بس عاوزين الفيس بس عشان الحلقة تظل على الفيس. قال طريق الكندي قرأت على ابن شبيب على خزاعة على الحضيني على القاضي أبي صالح محمد بن عمير ابن ربيع الهمذاني على سعيد بن محمد الجحواني الكندي على سليم. يبقى الجحواني الكندي مثل خلف خلاد الدوري والقناد وابن جبير. سجل هذه الروايات. طارق التمار قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على عمر بن إبراهيم الكتاني على محمد بن علي الرقي. قال الهذلي قرأت على أحمد بن الفتح على الكتاني عليه على أحمد بن إسحاق بن يزيد الخشاب على أحمد بن مبارك التمار على سليم. والتمار أيضا قرأ على سليم. إذا كل هذه الروايات وردت من طريق سليم. قال طريق علي بن موسى عنه قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على أبي الطيب الحضيني على حماد بن محمد على أبي جعفر محمد بن حسين بن حرب بن يحيى بن حاجب الخزاز على أبي موسى الكاتب الحارثي بالتحقيق على سليم. إذن هذه رواية أخرى. وقال طارق بن زربي والضبي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على ابن شنبوز على جعفر بن محمد بن يوسف الوزان. خلاص الصوت يتقطع. انطلقوا للمكسر. انتقلوا للمكسر. طيب هنفتح الزوم. هنفتح الزوم كمان. هنفتح الزوم. قال طريق بن زربي والضبي قال قرأت. طيب قرأنا. قال خزاع وقرأت على الحضيني على أبي بكر أحمد بن محمد الأدمي وابن أبي أمية على أبي أيوب الضبي والضبي على رجاء بن عيسى على إبراهيم الزربي على سليم. طريق رجاء قال وأخبرني الكهندزي على أبي الحسين على زيد على ابن يونس على ابن أبي سليمان على ابن أبي سليمان ابن يحيى ابن الوليد ابن أبان الضبي وأمه من بني ضبة على ابن المستنير رجاء ابن عيسى وعلى إبراهيم ابن الأزرق على سليم. قال طريق آخر لهذا الإسناد على ترك الحزاء محمد بن حرب على سليم. طريق ابن الطبال قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على ابن شنبوذ على أبي جعفر محمد بن إسحاق المراوحي على عبد الله بن منصور الأشقر يعرف بابن الطبال على سليم. إذا كل هذه الروايات وردت عن سليم، واضح إن هو سليم فقط هو صاحب كل هذه الروايات عن تمام. طيب الصوت واضح؟ الصوت واضح في الزوم مع أبو عبد الله؟ قال طريق أبي القفال قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المخرمي مخرمي على أحمد بن سلان بن مخ ابن سلان بن مخلد وأخبرني الكندي على أبي الحسين بهذا الإسناد. وأخبرنا الكندزي على أبي الحسين بهذا الإسناد وعلى أبي يعقوب إسحاق بن أحمد النحوي على أبو بكر محمد بن إبراهيم بن بشر السواق قالوا قرأنا على أبي جعفر محمد بن سعيد الضرير على أبي الأقفال عبد الله بن يزيد على سليم. في مشكلة في الزوم أبو عبد الله؟ في مشكلة في الزوم، مش شايف رسائل. بسم الله نكتب كده، بسم الله لو تتكلم. قال طارق بن كيسة قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المطوعي على محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي على يونس بن عبد الأعلى على أبي الحسن على ابن كيسة وأخبرني أبو نصر علي بن علي أبي الحسن على إبراهيم ابن أحمد المنابري على الجواربي على يونس على ابن كيسة وابن كيس على سليم. كل هذه روايات مقابلة لرواية أخذوا عن سليم، كلهم أخذوا عن سليم. معلش يا أبو عبد الله أن نخرج تخرج وتدخل مرة ثانية بعد إذنك. تفضل. قال طارق محمد بن لاحق عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على الحضين والشذائي. فتحنا الزوم، الزوم مفتوح، فتحنا الزوم. بس المشكلة ان اصلا النت ضعيف، انا فتحنا الزوم مع الفيس مع الميكسر كل دون بيضعف النت جدا وبيستهلك منه كمية كبيرة. حول ولا قوة إلا بالله. الزوم مفتوح، الزوم مفتوح. قال طارق محمد بن لاحق قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على الحضيني على الحضيني والشزاعي وعلى أبي عبد الله الأدمي. واخبار الكندزي على ابن الحسين على الشزائي قالوا قرأنا على ابي علي الحسن بن داود النقار على محمد بن لاحق على سليم. قال طارق بن حمدون قرأت على ابن شبيب على قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على ابي حفص الرزاز. مكسر مفتوح يا جماعه. هل الزوم حد يدخل الزوم يعرفنا هل البث على الزوم كويس ولا ايه؟ قال قرأت على أحمد ابن الفتح على أبي بكر محمد ابن علي ابن الهيثم البزاز على أبي حمدون الطيب ابن إسماعيل على سليم. قال طريق علي بن سليم وابن سلم. قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي الطيب أحمد بن يوسف الصوفي الكوفي على ابن يونس وعلى علي ابن محمد بن عمار الأبزاري وعلى أبي علي النقار. قالوا قرأنا على أبي عبد الله جعفر بن محمد بن يوسف القرشي صنجة على علي بن سليم على سليم. صوت في المكسر جيد في الزوم؟ صوت الزوم جيد؟ أنا مش عارف، أنا مش شايف ال مش شايف هل في رسائل ولا مش شايف يعني. هل في رسائل مكتوبة في الزوم؟ قال الخزاعي وقرأت على أبي حمد أحمد على ابن شنبوز على صنجة على ابن سلم من الطبري على سليم. قال طارق رويم بن يزيد عنه قال قرأت على ابن الزوم والمكسر مفتوح يا جماعة، مفتوح الزوم والمكسر. قال طارق رويم بن يزيد عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على ابي احمد على ابن السلط على ابن شاذان. الجواري على رويم بن يزيد على سليم. قال طارق حمدون والخواص والقطان والنهروان وابن ابي غالب والفراء وزريق مولى ال سعد وبلال بن ابي ليلى وقاسم والحرير والنجار كلهم عن سليم عن حمزة. قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على ابن شنبوز على جعفر بن محمد بن يوسف الوزان على حمدون الفراء والحسين الخواص وزكريا القطان وحسين النهروان ومحمد بن غالب وأبي عبد الله الفراء وزريق مولى آل سعد وبلال بن أبي ليلى وقاسم الحداد على الحريري وحسين النجار. هذه 11 طريقا كلهم قرأوا على سليم على حمزة، كلهم قرأوا على سليم على حمزة. صوت في المكسر جيد في الزوم؟ صوت في الزوم جيد؟ صوت في الزوم. واضح ان لم يقرأ على سيدنا، يعني كل اللي نقل قراءة سيدنا حمزة وسليم. قال طارق الرفاعي عنه، قال اخبرنا ابو نصر على ابي الحسين على زيد على ابي الحسن علي بن احمد العجلي على ابي هشام الرفاعي على سليم. رواية ابراهيم الحنفي ومحمد بن زكريا النشابي والخشكاني. قال اخبرنا الكندزي على ابي الحسين على زيد على ابن السواق على عنبسة بن النضر على سليم وابراهيم بن علي الازرق ومحمد بن حفص الحنفي ومحمد بن زكريا النشابي وجعفر بن محمد بن سليمان الخشكاني، كلهم قرأوا على حمزة. فهذه 4 روايات عن حمزة، هذه روايات غير سليم، إبراهيم الحنفي ومحمد بن زكريا النشابي والخشكاني، هذه الروايات الثلاث وبالإضافة لرواية سليم، إذن 4 روايات وردت عن سيدنا حمزة. قال طريق السراويل عن دريم عن الدور عن السليم، قال قرأت على الرازي على ابن يحيى على ابراهيم بن سلوق الفقيه على بكر بن احمد السراويلي على الدوري عليه، قرأت على احمد بن الفتح على زيد وعلي بن محمد الحسين الجعفي وعلى عمرو بن ابراهيم الكتاني على عبد الله بن عبد الجبار على محمد بن مسرع على هؤلاء الذين ذكرت على حمزه. قال طريق زيد النقار عن سليم، ويكنى أبو الحسن عن سليم، قال قرأت على ابن الفتح على زيد على أبي علي الحسين بن جعفر اللحيان الفارسي على أحمد بن حسين بن الطوران النحوي على زيد النقار على سليم. رواية الحسين بن بنت الثمالة على الثمالي على حمزة، قرأت على ابن فتح على زيد على أبي عيسى محمد بن اسماعيل بن فورك على ابيه على ابيه اسماعيل على الحسين بن ابن بنت الثمالي على حمزه. روايه حمزه، قال قرات على الفرضي على زيد على ابي العباس محمد بن العباس على ابي نعيم البغدادي على ابي شبيل عبد الرحمن ابن محمد بن واقد على أبيه على حمزة بن القاسم على حمزة بن حبيب. يبقى إذن عندنا رواية حمزة بن حمزة، هناك راوي اسمه حمزة بن القاسم قرأ على حمزة بن حبيب الزيات. أنا مش شايف أي رسائل في الزوم، لو هل في حد بيكتب في الزوم؟ أنا مش شايف أي رسائل، لو تخبرونا هل الصوت واضح؟ قال طارق بن واصل عن حمزة بن القاسم، قال قرأت على ابن الفتح على زيد ابن علي أبي العباسي على أبي العباس البغدادي على أبي شبيل على أبيه على محمد بن واصل على حمزة. طارق بن عيسى عن الحسن بن عطية عن حمزة وخلاد، قال قرأت على ابن الفتح على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد اللنباني ووقفت على هذه الرواية عالية. قال قرأت على الخزاعي على أبي يعقوب يوسف بن بشر بن آدم على محمد بن الحسن ابن زياد على حسن بن الأزهر المقرئ على محمد بن عيسى على الحسن بن عطية، وقرأ محمد أيضا على خلاد. رواية العابسية عن حمزة، قال قرأت على ابن الفتح على محمد بن حسين الجعفي على أبي العباس محمد بن حسن بن يونس على محمد بن الحسين بن جعفر الأشناني على إبراهيم بن سليم الأبزاري يعرف بابن الفرات على عبيد الله بن موسى بن المختار العابسي على حمزة. قال طريق الخزاز وابن قلوقة، قال قرأت على ابن الفتح على زيد على ابن يونس على ابن يونس على ابي ايوب الضبي على رجاء ابن عيسى على ابن قلوقة وعلى يحيى ابن علي الخزاز كلاهما عن حمزه. قال طارق ابن ابي مذعور اخبرنا الكندزي ابو نصر على ابي الحسين على زيد بالاسناد، قال ابو الحسين وقرأته على ابي احمد الجزار وعلى الشذاي على الادمي على الضبي بالاسناد، اي بالاسناد السابق يعني. وقرأ الآدمي على ابن أبي مزعور على ترك على عبد الرحمن وسليم. رواية سلم المجدر قال قرأت على ابن الفتح على كتان وزيد على أبي القاسم السواك على عنبسة بن النضر بن عبد الرحمن على سلم المجدر. رواية الجعفي قال قرأت على ابن الفتح على عمرو على عمر وزيد على ابن السواك على عنبسة على الحسين بن علي الجعفي إسرائيل السبيعي ومنصور على حمزة. رواية خالد الطبيب قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على أبي أحمد على ابن شنبوز على محمد بن شهدان الجواري على خالد بن يزيد الكاهلي الطبيب. رواية أبي عثمان القناد عنه قال قرأت على ابن شبيب على خزاعي على الحسن بن سعيد المطوعي على ابن أبي عجرم على أحمد بن جبير على أبي عثمان القناد على حمزة. رواية الكسائي عن حمزة قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المطوعي على ابن أبي عجرم على ابن جبير على الكسائي على حمزة بالتحقيق. قال الخزاعي وقرأت على الرزاز على زيد على موسى بن عبد بن عبيد الله الخاقاني على ابن الشارب على ابي العباس فضل غي ابن فضل غي التمر على ابن واصل على ابي على الكسائي والكسائي على حمزة. رواية العجلي عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على ابي احمد على ابن السلط على ابن شهدان الجواري على العجلي. وقرأت على ابي الوفاء على ابن مهران على ابي علي محمد بن احمد بن حامد على ابي وعلى أبي الحسن محمد بن عبد الله وعلى أبي عيسى بكار قرأوا على أبي علي الصواف على أبي حمدون على العجلي على حمزة. فاروق بن فائد عن خلف قال قرأت على عثمان بن محمد بن محمد بن إبراهيم الملكي على القصار أبي عمرو على أبي القاسم منصور بن محمد السندي على أبي بكر محمد بن أحمد الشمشاطي البزاز على أبي بكر عمر بن عمر بن عيسى بن فائد الأدمي على خلف على سليم على حمزة. رواية مروان بن محمد الططري عنه قال قرأت على أبي المزفر عبد الله بن شبيبة قال قرأت على أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن جعفر المقرئ على أبي عبد الله محمد بن جعفر بن محمود الأشناني على أبي جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج الباطرقاني على أبي محمد جعفر بن محمد الكتاني على الطاطري عن حمزة. واضح أن الإمام الهزلي أحيانا يسرد الرواية ثم ينتهي من أسانيدها ثم يرجع إليها مرة أخرى. قال رواية عمرو بن ميمون عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على المطوعي على ابن أبي عجرم على أحمد بن جبير على عمرو بن ميمون على حمزة. قال رواية عايد بن أبي عايد عنه وهو أبو بشر قالني قرأت على ابن شبيب على الخزاعي بهذا الإسناد الذي تقدم اللي هو في الإسناد السابق اللي هو الخزاعي على المطوعي على ابن أبي عجرم على أحمد بن جبير. وأخبرنا أبو حمية عن زير عن ابن مجاهد عن محمد بن جهم عن عايد اللي هو على حمزة. رواية سليم بن منصور عنه عن سليم أخبرنا أبو العباس عن الحمام على أبي طاهر قال عن أحمد بن عبد الرحمن همدان على أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الدهقان على أبيه محمد عن سليم عن حمزة. طريق الصباح وابن أبي حماد قال قرأت على ابن الفتح على زيد على أبي العباس على أبي شبيل على أبيه على الصباح ابن دينار وابن أبي حماد على حمزة. قال اختيار خلف اختيار خلف اللي قراءة خلف العاشر وقد أخذ القراءة على سليم على حمزة عن سليم عن حمزة وعن الكسائي عن عبيد بن عقيل عن أبي عمرو وعن يحيى بن آدم عن أبي بكر اللي هو شعبة طريق يحيى بن آدم عن شعبة يعني وعن المسيبي وإسماعيل وغيرهم اللي هو عن نافع وعبيد بن عقيل عن محبوب عن ابن كثير واختار اختيارا وافق فيه الأثر العربي. يزن خلف اللي هو خلف حمزة يعني خلف ابن هشام قرأ على سليم عن حمزة، وقرأ على سيدنا الكسائي، وقرأ من أحد طرق أبي عمرو البصري، وقرأ على رواية أصلا شعبة اللي هو على يحيى، قرأ على يحيى بن آدم على شعبة، وشعبة عن حفص كما عن عاصم، وأيضا قرأ على أحد رواة نافع المسيبي وإسماعيل بن جعفر، وقرأ على أيضا من قراءة ابن كثير على عبيد بن عقيل وعن محبوب عن ابن كثير. إذا قرأ على أكثر من قارئ، قرأ على قراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة أبو عمرو ورواية شعبة، وقرأ قراءة نافع من طرق إسماعيل والمسيبي، وقرأ قراءة ابن كثير، يعني قرأ أكثر من 6 قراءات. واختار ثم اختار لنفسه رحمه الله عز وجل القراءة اللي هو سيدنا خلف. قال طريق المروزي عن خلف قال: قرأت على أبي نصر عبد الملك بن نسابور وعلى أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم المالكي، قال: قرأنا على أبي الحسين أحمد بن خضر السوسنجردي، وقال قال قرأت على أبي بكر الحسن بن محمد بن مروان النقاش الأصغر، قال: قرأت على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزي، قال: قرأت على خلف، قال: رواية ابن نازك الطوس عن خلف، قال: قرأت على عبد الملك بن شابور، على مرة يكتبها شابور ومرة يكتبها صبور، قرأت على أبي الحسين أحمد بن خضر، قال: قرأت على الحسن بن عبد الله، على علي بن محمد بن نازك الطوسي بسند السابق، على خلف، قال: رواية إدريس، قال: قرأت على النوجابات، على العراقي، على الحسن بن عبد الله الشيخ الصالح، وعلى أبي أبي الحسين أحمد بن عثمان، على إدريس، على خالف، وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على المطوي، على إدريس، على خالف، طارق بن غيلان والحميدي وابن الشوكة، وقال: أخبرنا كندوزي عن أبي الحسين، على أبي الفتح محمد بن علي بن داود الرفا، قال: قرأت على أبي حفص الحميدي المعروف بابن فائد واسمه عمر، وعلي بن عبد العزيز بن الشوكة وأبي حفص الحميدي، وأخبرنا كندزي عن على أبي الحسين، على أبي الفتح محمد بن علي بن داود الرفع، قال: قرأت على إبراهيم بن محمد بن غيلان، على إدريس، وهذا طريق آخر. قال: اختيار ابن سعدون، رواية المؤدب، وكان قد قرأ على سليم وعلى اليزيدي وعلى المسيبي وعلى غيرهم، اختار اختيارا وافق فيه 7 واتبع الأثر العربية. قال: قرأت بها على شيخ ابو محمد امام الوقت في القران عبد الله بن محمد الدارع، قال: قرأت بها على احمد بن عبد الله بن اسحاق، وقرأ احمد على ابي بكر بن عبد الوهاب واحمد بن يوسف ابي الطيب البغدادي، وقرأ الاثنان يعني على ابي الحسن بن شنبوز، وقرأها على ابي عثمان سعيد بن عمران بن موسى المؤدب، على ابي جعفر محمد بن سعدان. طيب، هذا اختيار لابن سعدان. قراءة الأعمش، رواية زائدة، قرأت على أبي علي الحسين بن علي بن إبراهيم الأهوازي الإمام بدمشق سنة 26، قال: قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله ابن الحسين بن إسماعيل المقرئ المعروف بالجبي بالأهواز، قال: قرأت على أبي عيسى الحسين بن إبراهيم بن عامر الأنطاقي المعروف بابن أبي عجرم بأنطاقية، على أبي جعفر أحمد بن جبير بن محمد، قال: قرأت على زائدة بن قدامة وجرير وعصمة، وأيضا أحمد على العابسي ابن أبي حماد، وأخبرني أنه قرأ على أبي محمد بن سليمان بن مهران كاهلي الأعمش اللي هو الشيخ حمزة يعني، قال: قرأت على يحيى بن وثاب اللي هو الأعمش يعني، قرأ على يحيى بن وثاب، قال: قرأت على زيد بن حبيش أبي مريم، قال: قرأت على عبد الله بن مسعود، ابن مسعود، أبي عبد الرحمن، قال: قرأت على سليمان بن مهران، قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار أبي حنيفة، وهناك ناس يسندون قراءة أبي حنيفة، قال: رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: أخبرنا أبو المظفر عبد الله بن شبيب عن خزاعة عن المطوي عن عبد الله بن سليمان عن عمر بن شاب النميري عن محمد بن الحسن بن زياد عن أبيه، قال: سمعت أبا حنيفة يقرأ بهذه الأحرف وقرأت عليه، قال وقرأت عليه. طبعا كل هذا تعليق على قراءة أبا حنيفة. فقلت له على من قرأت، اللي هو أبو حنيفة يعني، قال على الأعمش بإسناده، وعلى عاصم بإسناده، وعلى ابن أبي ليلى عبد الرحمن بإسناده إلى رسول الله. اختيار أحمد بن حنبل، قال قرأت على أبي القاسم حمزة بن علي الزيدي بحران، قال قرأت على عبد الله بن مالك، على عبد الله بن أحمد بن حنبل، على أبيه. وقرأ أحمد على يحيى بن آدم اللي هو الراوي عن شعبة، طارق شعبة، وابن قلوقة، وعبيد بن الصباح اللي هو طارق حفص، وإسماعيل بن جعفر اللي هو عن نافع بإسنادهم. رواية جرير بن عن الأعمش، قال أخبرنا محمد الفضل بن أبي الفضل الجارود ببخارى عن أبي عن أبي سليمان محمد بن محمد بن أحمد بن داود بن محمد بن داود الأصم، قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى بن أسد القطان، قال حدثنا سفيان بن وكيع عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش. اختيار يحيى بن الصباح النسابوري، كل هؤلاء من قراء الكوفة، أبو حنيفة وأحمد بن حنبل واختيار ابن سعدان، وكل القراء دول اللي قرأوا مع كانوا قراء مع سيدنا، وسليمان بن مهران والشيخ حمزة وحمزة والكسائي. اختيار يحيى بن الصباح النسابوري، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الوحيدي صاحب ال أظن صاحب أسباب النزول، قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ المفسر الثعلبي، قال قرأت على الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الطرازي، على أبي طاهر محمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ، قال قرأت على أحمد بن إسماعيل بن جبريل، قال قرأت على أبي العباس حمدون بن أبي سهل المقرئ، على فورش المقرئ، وقرأ فورش على نصرويه السيقلي المقرئ، على يحيى بن صباح المقرئ، على عمرو بن دينار، على ابن عباس، على أبي، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار طلحة رواية عيسى الهمداني، قال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن الفتح الفرضي، قال قرأت على أبي الفرج المعافى بن زكريا الجرير القاضي عيار في بن الطرار النهرواني ولا نظير له في عاصره، قال قرأت على أبي أحمد الخضر بن الحسين الخطيب الحلواني، قال حدثنا عبد الله بن جمع، قرأت عليه ما خالف طلحة حمزة، قال قرأت على أبي عمران موسى بن يعقوب بن المقرئ، على أحمد بن يزيد الصفار الحلواني، على أبي صالح سهل سهيل بن مولى محمد بن الهيثم، على بشر بن نصر، على عيسى بن عمر الهمداني النحوي، على طلحة بن مصرف. رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن طلحة، قال حدثنا أحمد قرأت علي عن المعافي عن أحمد عن أبي أحمد الخضر، قال حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي عن حسن بن علي الدلال، على عمرو بن عون، على خالد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال قرأت على طلحة، وقرأ طلحة على إبراهيم النخعي، وقرأ إبراهيم على علقمة، وقرأ علقمة على عبد الله بن مسعود، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اختيار العبسي برواية أيوب العبسي والمخزومة، كان قرأ على الأكابر أدرك زائدة وأبو معاوية وحمزة وغيرهم، وقرأ عليهم، قال قرأت على شيخ أبي محمد عبد الله بن محمد الزارع، قال قرأت على أحمد بن يوسف السلمي، قال قرأت على محمد بن جعفر بن محمد الأشناني، قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن يوسف الصوفي الضرير، قال قرأت على محمد بن أحمد بن السلط بن شنبوذ، قال حدثنا علي على أبي عبد الله الحسن بن علي بن يحيى بن سلام المقرئ، قال قرأت على محمد بن عبد الرحمن المخزوم وأيوب بن علي العبسي، وهاتان روايتان قرأ على عبيد الله بن موسى العبسي، وقرأ العبسي على حمزة وعلى أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن وعلى عيسى بن عمر الهمداني وعلى الحسن وعلي ابني صالح بن حيي، وقرأوا هؤلاء على الأعمش وطلحة وعلى إبراهيم على علقمة على عبد الله. فهذه 126 عن حمزة ورجاله. بقيت رواية قراءة الكسائي. طيب نرجئ قراءة الكسائي للحلقة القادمة نظرا، لأن طبعا النت ضعيف والمعظم لم يسمع شيء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، نتقبله منا ومنكم.